قال رحمه الله تعالى: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا تعذرا إمامة تعذرا تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن الركوع. طيب أفضل العاجز أن أترك لوحده. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. لما ذكر لك الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، ثنى بذكر أحكام الإمامة لأن الإمامة جزء من أحكام الجماعة. قال رحمه الله تعالى: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. قوله الأقرأ يعني جودة، يعني الأفضل في التجويد، وليس الأقرأ يعني الأكثر حفظا. قال العالم فقه صلاته بهذا القيد، أن يكون عالما فقه صلاته. وقول الشيخ عالما فقه صلاته يعني عالما صفتها، وعالما ما هو الركن منها والشرط والواجب وماذا ينبني على الإخلال بشيء من ذلك، فهذا هو فقه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني أولى من الأفقه الذي لا يجيد القراءة، يعني أولى من الأفقه الذي لا يجيد القراءة، أو من الفقيه الذي لا يجيد القراءة. إيش الفائدة لما قال لك إن هذا أولى من هذا؟ فائدته في صورتين. الصورة الأولى عند المشاحة، لو أنه تشاح اثنان كل واحد يقول أنا أريد أكون الإمام، فمن نقدم؟ نقدم الأقرأ على الأفقه بقيد، وهو أن يكون هذا الأقرأ عالم فقه صلاته، يعني شخص متقن للقراءة، متلقى القراءة بالإسناد من المشايخ وما إلى ذلك، وعالم فقه صلاته. جاء شخص آخر قال له أنا حضرت دورة علمية في أقصر المختصرات وقد أكملته كاملا وما إلى ذلك، أو أنا حافظ للأقصر أو الزاد أو هكذا، فأنا أولى بالصلاة منك، يعني بالإمامة منك، لكنه لا يحسن القراءة، يعني لا يحسن التجويد في القراءة، فأيهما أولى؟ لا شك أن الأولى هو الأول. طيب، قلنا الفائدة عند المشاحة هذا أولا، فإذا تشاحوا فإنه نقدم حسب الأولوية. الأمر الثاني أنه يكره تقدم غير الأولى، فلو كان عندنا اثنان على الصفة المتقدمة فتقدم الأدنى منهما على الأعلى، تقدم الفقيه الذي لا يجيد القراءة على مجيد القراءة الذي يعلم فقه صلاته، فهذا تقدمه مكروه، فإمامة غير الأولى مكروهة إلا بإذنه وعذره. وبعد ذلك يذكر الفقهاء ترتيبا فيقولون بعد ذلك بعد الأقرأ الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم إلى آخره، يرتبون ذلك ويراجع هذا في المطولات. نعم. قال رحمه الله هذا قرأناها. قال ولا تصح خلف فاسق، لا تصح خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقادات. وتقدم ضابط الفسق وهو ضابط الفاسق، وهو المصر على صغيرة أو مرتكب أو من يرتكب كبيرة. لا تصح الصلاة خلفه إلا في صورة واحدة، ما هي؟ قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. يعني جمعة وعيد، الجمعة والعيد تصليان خلف الفاسق، صليان خلف الفاسق، ولا يشترط فيهما في من يؤم فيهما، عفوا، ولا يشترط في الائتمام بالإمام فيهما أن يكون ذلك الإمام عدلا حيث تعذر خلف غيره. فإن وجد عندنا مثلا جامعان، أحدهما يؤم فيه فاسق وأحدهما يؤم فيه رجل غير فاسق عدل صالح، فإننا يجب علينا أن نصلي مع ذلك. لكن إذا لم يوجد إلا جامع واحد والذي يؤم فيه فاسق، فلا نفوت الجمعة ولا نفوت العيد، بل نصلي خلفه. قال رحمه الله: ولا إمامة من حدثه دائم، ولا إمامة من حدثه دائم، فلا تصح إمامة من حدثه دائم إلا ما سيأتي. قال: وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. يعني هذا الثالث من لا تصح إمامته. من هو الأمي؟ من هو الأمي الذي لا يعرف الجوالات الذكية؟ أم من قال هو من لا يحسن الفاتحة؟ هذا يسمى أمي. من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة، هذا الأول. الثاني: أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، يعني يدغم حرفا في حرف آخر لا يدغم فيه، مثل إدغام الهاء في الراء الحمد لله رب العالمين مثلا. قال: أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، اكتب بعدها أو يبدل حرفا بغيره، أو يبدل حرفا بغيره إلا ضاء بضاء عجزا، إلا ضاء بضاء عجزا. هذا الثالث من الأميين من هو؟ من يبدل حرفا بغيره، يبدل حرفا بغيره يعني يقلب الحرف حرفا آخر. طيب مثلا يقلب الراء غايا مثلا غينا أو نحو ذلك، إلا الضاد بالضاد في غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلب الضاد ضاء إذا كان عجزا يعني لا يستطيع أن ينطقها ضاء فإنه تصح إمامته، أما إذا كان يستطيع لكنه أهمل ذلك فإن لا تصح إمامته، فهو لون من ألوان الأميين. فهذا هو الثالث يبدل حرفا بغيره. الرابع قال: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى بهذا القيد، بهذا القيد وبقيد آخر، وهو أن يكون قيد يقيد هنا. طيب أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. ما مثال اللحن الذي يحيل المعنى؟ مثاله ضمت أنعمت، أنعمت فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم مثلا. فهذا إذا كان اللحن يحيل المعنى فإنه يكون أميا فلا تصح إمامته. ومفهومه أنه إذا كان لا يحيل المعنى فإنها تصح إمامته، وهو كذلك لكن سيأتي مزيد بيان. قال: إلا بمثله، إلا بمثله. هذا الضمير يعني هذا الاستثناء قوله إلا بمثله راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الأخير وهو الأمي، راجع إلى الأخير. ولأجل هذا قال: وكذا من به سلس بول، يعني كذلك من به سلس بول الذي هو صاحب الحدث الدائم، سلس بول أو ريح أو سلس ريح أو نحوهما، فلا تصح إمامته إلا بمثله، لا تصح إمامته إلا بمثله. وعلم من ذلك أن الفاسق لا تصح إمامته لا بمثله ولا بغيره. قال رحمه الله تعالى هذا ظاهر الكلام يعني. قال رحمه الله تعالى: وعاجز. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثة ولا خلف محدث أو نجس فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. نعم نعم، قال رحمه الله تعالى وعاجز، يعني ولا تصح خلف عاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود أو عن قعود ونحوها، يعني ونحو ما ذكر من الأركان، يعني ونحو ما ذكر من الأركان إلا بمثله، إلا بمثله. قال أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني العاجز عن اجتناب النجاسة أو عاجز عن استقبال القبلة فإنها لا تصح إمامته أيضا إلا بمثله. فلو أنه حبس ربط على جهة معينة ومعه أناس بنفس الطريقة إلى جهة غير القبلة فتصح إمامته بهم إلى غير القبلة ما دام عاجزا. وهذا أحيانا قد يعرض حتى في غير ذلك، يعني من يخشى خروج الوقت وهو في الطائرة والطائرة متوجهة إلى غير القبلة، صلاة الفريضة لابد أن يستقبل القبلة فيكون عاجزا عن استقبال القبلة، مربوطا بالحزام والإضاءة حمراء يقولك لا تتحرك من مكانك، والوقت خصوصا الفجر يخشى أن يخرج، فيصلي إلى أي جهة كان بمثله، يعني صاحبه معه ونحو ذلك. قال ولا عاجز عن قيام بقادر، يعني بقادر على قيام إلا راتبا رجي زوال علته. إذن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما، عاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما، العاجز عن ركوع أو سجود لا يصح أن يكون إماما مطلقا، العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما، عفوا أقصد مطلقا، يعني سواء راتبا أو غير راتب، العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما بالقادرين، بالقادرين على القيام. طيب إلا إذا كان راتبا، مفهوم قوله بقادر أنه إذا كان أما بعاجز مثله فلا بأس. طيب قال إلا راتبا رجي زوال علته، راتبا إمام راتب، إمام راتب ثبت في هذا المسجد من وقف أو من الأوقاف من الوزارة أو غير ذلك. طيب قال إلا راتبا رجي زوال علته، رجي زوال علته، قيد الأول أن يكون إيش راتبا، وخرج بذلك الإمام العارض، إمام في سفر أو غير ذلك. القيد الثاني أن يكون يرجى زوال علته، مفهومه أنه إذا لم يرجى زوال علته فإنه لا يصح أن يكون إماما، فإنه لا يصح أن يكون إماما، يعني عرض له عرض مثل ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، سقط عن فرس فجحش جنبه فصلى بأناس قاعدا وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا. إذن قول الشيخ ولا عاجز عن قيام بقدر الراتب الرجي زوال علته اكتب بعدها فيستحب لهم الصلاة خلفه جلوسا إن ابتدأ الصلاة بهم جالسا. أقرأ الشيخ عفوا. قال ولا مميز لبالغ في فرض، ولا مميز وهو من بلغ سبعا، لبالغ معروف، في فرض مفهومه أنه في النفل يصح أن يكون إماما، ولا امرأة لرجال وخناثة، المرأة لا تكون إمامة للرجال هذا واضح، ولا تكون إمامة للخناثة لاحتمال أن يكون ذكورا، الخنثى من لم يعرف له ذكرا أو أنثى. قال ولا خلف محدث أو نجس، لا تصح إمامة المحدث ولا إمامة النجس، المحدث سواء حدث أكبر أو أصغر أو النجس من عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه. قال فإن جهل من هما؟ الإمام والمأموم، حتى انقضت، حتى انتهت الصلاة صحت لمأموم، انتبه، المسألة فيها قيدان. القيد الأول أن يجهل جميعا، يعني يجهل الإمام ويجهل إيش؟ المأموم. القيد الثاني حتى تنقضي الصلاة، أن يستمر هذا الجهل حتى تنتهي الصلاة. فإن علم أحدهما في أثناء الصلاة، فإن علم أحدهما في أثناء الصلاة لم تصح. صورة المسألة أن يكون الإمام مثلا أعمى وتوضأ قبل الصلاة ولم يكمل غسل قدميه جيدا، بقي شيء لم يغسل، فهو وهو في الصلاة لما ركعوا المأموم يرى يبصر، فرأى هذا فعلم بحدث إمامه، علم أنه لم يصح الوضوء بعد، فهذا لا تصح، هذا لا تصح الصلاة. أما إذا جهل جميعا حتى انقضت الصلاة قال صحت لمأموم، يعني صحت لمأموم وحده. مفهومه أنه لو جهل كونه محدثا الإمام، أو جهل أن عليه نجاسة، أو نسي من باب أولى، حتى انتهى من الصلاة، حتى انتهى من الصلاة، فإنها لا تصح صلاته، فإنها لا تصح صلاته. من هو الإمام؟ من الفقهاء من يفرق بين من نسي كونه غير متوضئ، نسي حدثه، ومن نسي خبثا عليه، من نسي النجاسة التي عليه. فيقولون من نسي أنه نسي الوضوء فلم يتوضأ وفرغ من الصلاة نقول لا بد أن تعيد، من نسي أن عليه نجاسة أو جهل كون عليه نجاسة حتى فرغ من الصلاة فإننا نقول لا يعيد. وهذا قول آخر للعلماء في المذهب، قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم يعني وحده. طيب، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. تكره إمامة لحان، لحان من يكثر اللحن، والمراد هنا لحن لا يحيل المعنى، لأن اللحن الذي يحيل المعنى تقدم لك قبل قليل أنه إذا كان في الفاتحة فإن الصلاة لا تصح لكونه يعتبر أميا إلا إذا كان صلى بمثله. قال إمام وتكره إمامة لحان وفأفاء، إمامة لحان واضح، فأفاء من يكرر الفاء إذا أراد أن يتكلم فيقول فأفاء كذا، ونحوه مثل التمتام الذي يكرر التاء، أو مثل الواء الذي يكرر الواء. وأيضا تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، من لا يفصح ببعض الحروف. أما من يبدل حرفا بآخر، من يبدل حرفا بآخر فتقدم لك حكمه في الفاتحة. أما من لا يفصح ببعض الحروف، يأتي بحرف لكنه مشوب بحرف آخر، طيب يأتي براء مشوبة بشيء من الغين وليست غين الخالصة مثلا، تسمعها راء لكن لو دققت ممكن تجد فيها شيئا من الغين، فهذا يعتبر ممن تكره إمامته لأنه لا يفصح ببعض الحروف. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه ندبا، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. إذن ما حكم وقوف المأمومين خلف الإمام؟ مستحب، هذا هو الموقف المستحب. استثنى من ذلك شيئان. الأول إمام العراة فإنه يقف وسطهم وجوبا، وإمامة النساء فإنها تقف وسطهن استحبابا. قال إذن هذا الأصل وقوف المأمومين خلف الإمام. طيب، قال والواحد عن يمينه، هذا موقف الواحد أين يكون؟ عن يمينه وجوبا، مفهومه أنه لو صلى يساره صلاة كاملة فالصلاة باطلة وسيأتي توضيح. قال والمرأة خلفه ندبا، يستحب للمرأة أن تصلي خلف الرجل، خلف الرجل يعني امرأة تصلي مع زوجها فتصلي خلفه ولا تصلي عن يمينه، فإن صلت عن يمينه صحت. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، هذه ألف، هذه ألف، هذه الحالة الأولى، أو فذا ركعة لم تصح صلاته. إذن من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، طيب ركعة لم تصح صلاته، وكذا من صلى خلف الصف ركعة لم تصح صلاته. ولو أنه دخل معه إنسان قبل سجود الإمام ركعة، يعني ركعة كاملة نريد، فلو دخل معه إنسان قبل سجود الإمام لم يعتبر فذا، يعني إذا كان خلف الإمام. قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، صحت القدوة مطلقا، يعني سواء رأى الإمام أو المأمومين أو لا، سواء رأى الإمام أو المأمومين أو لا، فإذا جمعهما مسجد واحد فإنه يشترط فقط أن يعلم بانتقالات الإمام، فقال بشرط العلم بانتقالات الإمام سواء كان ذلك بسماع أو برؤية. قال وإلا، يعني وإن لم يجمعهما مسجد، وأظن عندكم في النسخة في يعني في أوضح من هذه العبارة. قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، يعني المأموم لا يخلو، يكون داخل المسجد يشترط أن يعلم بانتقالات الإمام فقط وإن لم يره، حتى ولو كان معه في الدورة الثاني أو الثالث هكذا. قال أو وإلا، يعني وإن لم يكن وإن لم يجمعه مسجد شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، يعني ولو في بعض الصلاة، فإذا كان إذا ركع لا يراهم أو إذا سجد لا يراهم، لكن إذا وقف يراهم من نوافذ المسجد فإنه يصح الاقتداء حال إذن، فإنه يصح الاقتداء حال إذن. فمفهوم هذا أنه لو أنه لم يرى الإمام ولا من وراء الإمام وكان خارج المسجد، وكان خارج المسجد، فإنها لا تصح الصلاة حتى ولو سمع الإمام. في مسألة الحقيقة مشكلة عندي ولم أجد لها جوابا شافيا يعني على المذهب، وهي أنه كل المسائل هذه الكلام عليها قبل دخول مكبرات الصوت، فهل يقال بتجدد النظر فيها، بتجدد المناط يعني مناط المسألة بوجود مكبرات الصوت التي لا يكاد ينقطع الصوت إلا نادرا خصوصا في بلداننا هذه، فيؤثر في المسألة؟ الله أعلم. قال رحمه الله تعالى وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مجموعة من المكروهات في صلاة الجماعة، والأول منها قال كره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. مفهومه أنه إذا كان علو الإمام على المأموم دون ذراع فإنه لا يكره، وأيضا علو الإمام يعني علو الإمام إذا كان وحده، يعني إذا كان وحده، أما إذا كان مرتفع بعض الشيء ومعه مجموعة من المأمومين فلا يكره. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، المحراب معروف، ويمنع مشاهدته قيد، مفهومه أنه إذا لم يمنع مشاهدة الإمام فإنه لا يكره، لأنه يعني الأمر معلل، الأمر معلل، يعني النهي هنا واضح المأخذ والعلة. قال وتطوعه موضع المكتوبة، تطوعه الضمير يرجع إلى إيش؟ عفوا، يرجع إلى الإمام، فيكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة، بينما المأموم لا يكره له تطوع موضع المكتوبة، وإن كان يستحب له أن يتحرك من مكانه. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام يعني مستقبلا القبلة، وإنما يبقى بقدر الاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام إلى آخره. قال وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، فهذا من المكروهات أيضا، وقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف، وقدر قدر القطع قال عرفا عرفا. ومن علماء المذهب من قدره بثلاثة رجال أو ثلاثة أذرع، والسواري هي أعمدة المساجد، هي الأعمدة والأسطوانات التي يقوم عليها البناء. قال إلا لحاجة في الكل، إلا لحاجة في الكل، هذا استثناء راجع على جميع ما تقدم. فإذا احتاج الإمام أن يكون في مكان أعلى، واحتاج أن يكون في محرابة، واحتاج أن يتطوع موضع المكتوب العادي موجود مكان آخر، أو احتاج الإنسان أن يقف بين السواري لزحام ونحوه، أو مثل الحالة التي نحن فيها الآن في هذه الجائحة تقطيع الصفوف هو من جنس القطع بين السواري، فإذا ما دام لحاجة فإنه إن شاء الله لا بأس به كما أفتى بذلك العلماء. قالوا حضور مسجد وجماعة، يعني يكره حضور مسجد حتى ولو لم يكن لصلاة، وحضور جماعة حتى ولو لم تكن في مسجد، حتى ولو كانوا يصلون في برية مثلا، لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، يعني من الثوم أو رائحة الدخان أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم لا ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم. طيب، يقول رحمه الله تعالى الآن شرع المصنف بعدما ذكر لك أحكام الجماعة والإمامة، ختم هذه المباحث بذكر الأعذار المسقطة لوجوب حضور الجمعة والجماعة. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة، يعذر بترك جمعة وجماعة، يعذر بترك الجماعة ناهيك عن حضورها في المسجد. قال مريض، سواء كان مريض حقيقة الآن أو خائف حدوث مرض بخروجه، مثلا يكون الجو باردا جدا وهذا يؤثر فيه أو نحو ذلك. قالوا مدافع أحد الأخبثين، هذا أيضا يعذر بتركها، والأخبثان معروفان، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، مفهومه أنه إذا لم يحتج لذلك الطعام من جوع ونحوه وإنما كان مجرد اشتهاء طعام فإنه لا يعذر، فيقول أنا أشتهي كذا وحلوى كذا معينة فالآن أريد أكلها ثم أذهب إلى الصلاة، لا هذا ليس عذرا، العذر أن يكون محتاجا إليه كجائع. قال وخائف ضياع ماله، كذلك خائف ضياع ماله، هذا هو الرابع، ضياع ماله أو مال غيره إذا كلف به، أو مال غيره إذا كلف به، مثل يعني حارس بستان أو مثل الرجال الأمن، هؤلاء الذين يعني يكونون عند الأسواق والمحال ونحوها، ومن باب أولى أصحاب الشرط الذين يقومون على ضبط أمن الناس وما إلى ذلك، فهؤلاء يعذرون. قال أو موت قريبه، يعني خائف موت قريبه، هذا العذر، هذا العذر الخامس مما ذكره المصنف، فيخاف أن يموت قريبه أو صديقه وعنده وهو في سياقة الموت، ويخاف أن يموت ولا فلا يحضره عند موته فإنه يعذر. قال أو ضررا من سلطان، هذا السادس، والمراد السلطان الظالم، أما السلطان العادل الذي يأخذه ويطلبه بحق فلا يعذر لأجل ذلك لترك الجماعة، بل نقول له اذهب ويحضر الجماعة وعسى أن يمسك في الطريق فيؤدب عن ما ارتكبه من مظلمة. قال أو مطر ونحوه، هذا السابع، هذا السابع، وهو وجود المطر أو نحوه من الوحل والثلج ونحوهما. قال أو ملازمة غريم ولا وفاء له، ولا وفاء له، مفهومه أنه إذا كان له وفاء، إذا كان عنده وفاء فإن مطل الغريم ظلم، فمطل الغني ظلم، فيجب عليه أن يؤدي له، يجب عليه أن يؤدي له. قال: أو ملازمة غريم ولا وفاء له، فيخاف أنه إذا ذهب إلى المسجد يأتي الشخص الذي هذا الرجل قد استدان منه فيدركه فيقول له: هات لي المال هات لي المال، وهو ليس عنده شيء، وإنذار المعسر واجب كما تعلم. فهذا هو الثامن. التاسع قال: أو فوت رفقته، أو فوت رفقته، وهذا مقيد بقيد، وهو أن يكون في سفر مباح، وهو أن يكون في سفر مباح. قال: ونحوهم، نحو من ذكر، والأعذار كثيرة جدا مذكورة في المطولات فتراجع هناك، لكن منها ومن أشهرها: من يخشى غلبة النوم حتى يخرج الوقت، من يخشى غلبة النوم حتى يخرج الوقت، يعني الآن أذن للفجر وهو يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة لإدراك الوقت فقط، فيقول: أنا إن انتظرت إلى الإقامة بعد 25 دقيقة ربما أنام، فنقول: صلي ونم. طيب، قال رحمه الله: